يشفع له عند الله ويقول: يا رب منعته شهواته فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه، وأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير بأن يقول لصاحبه: ضيعك الله كما ضيعتني. فلهذا كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فجبريل أفضل الملائكة وأكرمهم، يدارسه الكتاب الذي جاء به إليه وهو أشرف الكتب وأفضلها. وقد فقه السلف هذا المعنى واستشعروه، فجعلوا نهار رمضان وليلة لفعل الخيرات، وأعظم ذلك تلاوة كلام رب البريات. فكان الإمام الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق رحمه الله: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. فأما من كان معه القرآن فهجره وترك العمل به فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فضلا عن تلاوته وقراءته وتدبره، فهذا سيكون القرآن له خصما يوم القيامة يطالبه بحقوقه التي ضيعها، كما في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه، ورجل قائم بيده فهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فيتدهده الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فلما سأل عنه قيل له: وأما الرجل الذي رأيت مستلقيا، فرجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار، فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. وقد يسر الله للمؤمنين كل السبل لحفظ القرآن وتلاوته، فبيوت الله مبنية والمصاحف مصفوفة، بل كثير منا يحمل مصحفه في هاتفه أو آلته، فكيف نغفل عن كلام هو أحسن الكلام، حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. سمعته الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. أجمل الله تعالى وصفه بقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن تيسير الله لسماع كتابه وتدبره والتفكر في آياته أن رغب عباده في قيام رمضان والصلاة وراء الإمام، وجعل لذلك الأجر الكبير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فاجعل قيامك تفكرا وتدبرا في آياته وكلامه، ولا يكن يا عبد الله لا يكن همك أيها الصائم القائم متى تنقضي الصلاة ويسلم الإمام، فأنت على خير لسماعك لخير الكلام. وليس إطالة صلاة الأئمة اليوم كإطالة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يشتكي الناس أئمتهم، فكيف لو كانت كذلك؟ فعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي، فلما كبر قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقرأ مسترسلا

أي ألجأوه إلى شجرة طويلة قليلة الظل، فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاه نعما، أي عدد هذه الشجر الكثير، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفي صحيح مسلم عن صفوان بن أمية قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. فهذا سخاؤه وهذا جوده، ويزداد في رمضان جودا على جود. فحري بك أيها المسلم أن تتبع هديه وتجود بما آتاك الله من الخير. فمن حكم الصوم وفوائده أن يعلم الغني حاجة الفقير، ويشعر بما هو فيه من الجوع والفاقة. سئل بعض السلف: لم شرع الصيام؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله: لولا الصوم لما ذاق الأغنياء الواجدون ألم الجوع، ولما تصور ما يفعله الجوع بالجائعين. وفي الإدراكات النفسية جوانب لا يغني فيها السماع عن الوجدان، ومنها هذا: فلو أن جائعا ظل وبات على الطوى خمسا، ووقف خمسا أخرى يصور للأغنياء البطان، ما فعل الجوع بأمعائه وأعصابه. وكان حاله أبلغ في التعبير من مقاله، لما بلغ في التأثير فيهم ما تبلغه جوعة واحدة في نفس غني مترف. لذلك كان نبينا إمام الأنبياء وسيد الحكماء أجود ما يكون في رمضان. ولذلك أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على إفطار الصائم في هذا الشهر، ليعين المسلم إخوانه الفقراء والمساكين على طاعة رب العالمين، فيستوجب لك أيها المعين مثل أجورهم، وهذا من فضل الله وواسع رحمته. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وإذا جاد العبد بماله فرحم الجائعين وواساهم وأطعمهم في هذا الشهر، جاد الله عليه بالمغفرة والرحمة والعتق من النيران. والله يرحم من عباده الرحماء، والجزاء من جنس العمل، وهذا كله من أسباب دخول الجنات والتنعم بالغرفات. ففي الترمذي بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وكل هذه الخصال عباد الله، كل هذه الخصال تجتمع في شهر الصيام. نسأل الله أن يبارك لنا في هذا الشهر، اللهم بارك لنا فيه، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، والحمد لله رب العالمين.